عاود اسمع. يا باسمي حضر زاد لكم فتاه انظر انظر انظر يا مولا غرادة ورزا زاد لكم فتاه ورزا زاد يتجيزا اول نيرا يكرزا الضغ يختار مولا انتيني انلوزا زرين تيدا ظهر يسحاو قوبا ورزا زادي في الجيجا مرحبا مرحبا لنا مرحبا غير قلبا يعني كان الخارجة ولا الشرقون الغربة ولا الشرقون الغربة الشمال الجنوبي سيدي كان الخارجة أتوري مغرح يفضى ربي زيدات العزاوي إيوانا يالي جيدة آها الطبلة جادة لكيسان البرادة أتيني كباريزة لا توجد يا فوزبول دبليجا عمرتي غلب الردى يورون الصواب وي أسيدي نبي محمد هذا نور موناتي يا كل فرحني ويدن أنوفتك ويضا ورزازة الحباب وي زادي في جيجا يمغران يس اللوزا القلعة يس الوردة عطين غيرتين جدادة عطين غيرتين جدادة عطزلقتني كاتند هنا يقى البلادة تزغتني قدن تكضي فين الجديدة هيا فوز بود بليجا تزغتني قدن هيا نيتي موريا الهوى ناري بابا ولا لند العوادة حياكم الله.